السلام عليكم الشيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وعلى بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: يا شيخ عبد الكريم، ما صحة حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيها الله إياه بموت أو حياة، ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث أبي ذر المسؤول عنه رواه الإمام أحمد والطحاوي وغيرهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا يزيد قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشرخير قال: بلغني عن أبي ذر حديثا فكنت أو حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته، فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. فقال: قد لقيت فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. قال: نعم، فما خالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها؟ قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. وكون يكفيه الله بموت هذا واضح ومعلوم، وارتاح من شره إذا مات، وأما الحياة فحين أن تكون بانتقاله من الحي فيكفيه الله شره، أو بأمر آخر يهديه الله جل وعلا ويكف عن شره ويحاسب نفسه ويرجع عن أذاه. على كل حال، إذا يكفي الله شره بأحد الفرجين، بأحد الفرجين. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس، يعني يتعبون في الليل من شدة من طول السهر وشدة السفر، يحصل لهم من التعب والنعاس والسهر، فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه، إلى الماء الذي يتوضأ به، وبفتح الواو، إلى وضوئه وصلاته، يقوم إلى وضوئه فيتوضأ ويصلي. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختال. وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. والبخيل المنان، والتاجر، أو قال البياع الحلاف. وجاء الوعيد على من ينفق سلعته بالحلف، الكاذب، أو أحيانا امتهان اسم الله الكريم وجعله عرضة للأيمان من أجل حطام الدنيا فهذا لا شك أنه محل ذم. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الأسود بن شيبان فمن رجال مسلم. ويزيد شيخ المصنف وابن هارون، وزيد أبو العلاء هو ابن عبد الله بن الشقير، وخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد بهذا الإسناد دون القطعة الأخيرة منه، يعني كأنه مقتصر فيه على المسؤول عنه الذين يحبهم الله عز وجل دون الذين يبغضهم. على كل حال، القطعة المذكورة أو الحديث بجملته في صحيح في مسند الإمام أحمد الحديث أبي ذر صحيح على شرط مسلم. ومتى يقال على شرط فلان؟ إذا أخرج صاحب الأصل، إذا أخرج الحديث برجال رواته رواة من جعل على شرطه، فهنا الرجال الصحيح رجال الشيخين كلهم ثقات رجال الشيخين، فمعنى على شرط الشيخين البخاري ومسلم، لكن استثنى أسود الأسود بن شيبان فإنه لم يخرج له البخاري، لو خرج له البخاري لكان على شرط الشيخين، لكن لم يخرج له إلا مسلم، فكان الحديث على شرط مسلم فهو صحيح على كل حال، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وننتقل إلى سائل آخر، يقول السائل: لو طلب الرجل إعادة النظر في المخطوبة للمرة الثانية وقد سبق أن دخلت عليه أن دخلت عليه ورآها، هل يجوز ذلك لقصد الزواج؟ لا شك أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، محرم. وهذه الحاجة وهي أن النظر إليها من أجل الإقدام على الزواج منها أو الإحجام، الإقدام إن أعجبته أو الإحجام إن لم تعجبه، ولم يقصد وراء ذلك شيء من التلذذ بالنظر إلى هذه المرأة دون قصد الزواج، النظر إليها للحاجة أباح الشرع، بل أمر به: اذهب فانظر إليها، قوله لجابر. على كل حال، النظر مشروع ومأمور به ويحقق مصالح للطرفين، فهو أمر شرعي. بقي ما زاد على القدر المحتاج إليه، ما زاد على القدر المحتاج إليه إن كان للتلذذ فلا يجوز، هو محرم كسائر الأجنبيات. وإن كانت طلب إعادة النظر من أجل أن يتأكد من أمور يحتاجها في المخطوبة ولم يتمكن من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أحيانا الإنسان الخاطب يحرج من والد الزوجة مثلا أو وليها، فيستعجل ولا يستكمل ما يريد، ثم يندم إذا خرج، قد يكون يريد منها أشياء لم يتمكن من رؤيتها لما ذكرنا أو لأمور أخرى. بعض الناس في طبعه أو من طبعه الخجل، والمسألة أمر محتاج إليه ومأمور به شرعا، فلا مانع من إعادة النظر إليها مرة ثانية ليتحقق المقصود دون التلذذ بهذا النظر، والله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء. انتقل إلى سائل آخر يسأل يا شيخ، يقول: آية في القرآن ختمها الله تبارك وتعالى بقوله: والله غفور رحيم، وكان السياق في نظر القاصر يقتضي أن تختم كمثيلاتها من الآيات بذكر رحمة الله وسعة فضله ونعيمه لمن اتصف بهذه الصفات، فما السر في ذلك؟ والآية هي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ختم هذه الآية الكريمة بقوله والله غفور رحيم هو المناسب، لأن ما ذكر فيها من أسباب الرحمة والمغفرة، هو لو ختمت والله عزيز حكيم له أن يسأل هذا السؤال، ولكن تعقيب الآية بهذين الوصفين مناسب ومطابق، فالله غفور رحيم لمن حصل منه ما يوجب المغفرة والرحمة أو يسبب الرحمة والمغفرة. ولا شك أنه مهما بلغ من فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل أنه لا بد من النقص ولو يسير، فالمسلم بحاجة دائمة إلى الرحمة والمغفرة. فأرى أن التعقيب مناسب. وقال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن جراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمفارقته في هذه المدة التي انتدب من أجلها، فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع، قال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية. المقصود أن مثل هذا الخطأ الذي حصل من غير قصد وبتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، والمشركون عيروهم بأنهم قاتلوا في الشهر الحرام، هم ارتكبوه من الإثم والصد عن سبيل الله أعظم، وهؤلاء قاتلوا في الشهر الحرام والله غفور رحيم. ولعل من المناسب أن يأتي الوصف بالرحمة والمغفرة لما حصل من هذا القتال في الشهر الحرام المباح بأمره عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: علمت من أهل العلم ببدعية الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في 27 من رجب، وأهلي سيسافرون إلى المدينة لأجل مناسبة الإسراء والمعراج كما يعتقدون، وقد نصحتهم ولكن لا جدوى، وسؤالي هو أنه بإمكاني البقاء دون أن يلزموني بالسفر معهم، ولكن حيث أنني طالب ولا أتمكن من تكاليف السفر إلى المدينة في وقت آخر لوحدي، وحيث أحب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق الزيارة الشرعية التي يبينها العلماء من أهل السنة، فهل يجوز لي أن أغتنم فرصة السفر معهم ولي نيتي ولهم نيتهم مع تجنب مشاركتهم في الأفعال التي سمعت من أهل العلم تحريمها؟ ثبت في الحديث الصحيح المتفق والمجمع على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لك نيتك وما نويت، وأهلك لهم نيتهم وما نووا، وعلى كل حال الإشكال في كونك تذهب معهم وإن كانت نيتك صالحة وزيارتك شرعية أن يظن أنك موافق لهم، أنك موافق لهم، فإذا عرف مخالفتك، عرفت مخالفتك لهم في القصد في الزيارة وأنهم ينمون الزيارة البدعية وأنت تنوي الزيارة الشرعية، إذا عرف ذلك فلا حرج، فلا حرج. وأما كونك تسافر معهم ولا يعرف قصدك ويظن أنك موافق لهم فالبيان في هذا المجال لا بد منه، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة في زاد المعاد: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فأجاب الحمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف بعينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. فإذا كانت لا تعرف عينها فكيف يقال أن هذه ليلة الإسراء؟ فكيف يتعبد بما لم يشرعه الله فيها لو عرفت؟ فكيف ولم تعرف؟ ولكن الشيطان يلبس على الناس ويزين لهم الباطل والبدع ويشربها قلوبهم، وهذا أمر مشاهد. تجد كثير من الناس يحرص على هذه الأمور التي لم يرد فيها شيء أو ورد فيها شيء لكنه ضعيف أو باطل، ثم بعد ذلك يفضلونه على المقطوع المجزوم به بالنصوص القطعية مثل ليلة القدر. هذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان وتضليله، والله المستعان. أحسن الله إليكم، متواصل معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: امرأة توفي زوجها وعمرها 80 سنة، هل عليها عدة أم لا؟ العدة عدة المتوفى عنها زوجها، والإحداد على الزوج، ولزوم المكان الذي بلغته الوفاة فيها، بلغتها الوفاة فيها واجب على كل متوفى عنها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حرة كانت أو أمة، والمسلمة والذمية، كلهم في وجوب الاعتداد على الزوج والإحداد عليه، كلهم سواء ولا يعفى من ذلك أحد، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والمسؤول عنها صح عنها أنها متوفى عنها ودخلت في الأمر بالعدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، فما الذي يخرجها من عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هؤلاء الأزواج من المتوفى عنهن يتربصن بأنفسهن، يعتددن وينتظرن بأنفسهن 14 ما لم تكن حاملا، فإذا كانت حامل فتتوى بوضع الحمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما الخصائص التي يختص بها شهر شعبان عن غيره من الشهور؟ جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، فإنه كان إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أكثر منه في شعبان. وفيه أيضا حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، مع أنه جاء عنه أنه لم يستكمل شهرا كاملا بالصيام إلا رمضان. وقوله كله والتأكيد هذا يدل على أنه يستوعبه إلا قليلا، فإنه كان يصوم أكثر الشهر، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، فإنه يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، دل على أنه لا يستوعبه بالصيام. وبيان العلة في ذلك في رواية النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث لا بأس به، يصل إلى درجة الحسن. أما ما رواه ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث سناده ضعيف لأنه من طريق ابن لهيعة والجمهور على تضعيفه، ولا يثبت الخبر، لأن قال في مصباح الزجاجة: سناد أبي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم، ولو شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه ورواه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ بن جبل. المقصود إن كان له طرق فإن هذه الطرق لا ترقيه إلى درجة الحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء.